البقول ها؟ القطنيات وكذلك القطنيات، يعني بإمكانك أن تضم العدس إلى الفول لأنها جنس واحد. إيش قال الشيخ؟ إيش عندك؟ أمامك شرح؟ ما معي الشرح. إيش معك؟ لا المغني بيطول علينا، شوف غيره شرح مختصر. إيش قال عن القطنيات؟ إيش يقول؟ يقول القطنيات بكسر قبل الفتحة مع تركيب الياء وتشديدها فيهما جمع قطنية، واجمع أيضا على قطاني فعليه من قطن يقطن في البيت أن يمكث فيه، وهي حبوب كثيرة منها الحمص والعدس والماش والجلبان واللوبيا والدخن والأرز دخن فهذا وما يطلق عليه هذا الاسم يضم بعضه إلى بعض، أما البذور فلا تضم إليها، لكن يضم بعضها إلى بعض على هذه الرواية كالزكبرة والكراوية. كزبرة إيش قال؟ كزبرة والكراوية ونحو ذلك، وحبوب البقول لا تضم إلى القطان ولا البذور، وما تقارب منها ضم بعضه إلى بعض، ما شككنا به فلا يضم، وحيث قيل بالضم فإنه يأخذ من كل جنس ما يخصه، ولا يؤخذ من جنس عن غيره إلا في الذهب والفضة على ما سيأتي إن شاء الله، والله أعلم. نعم، مثل ما وقع التمثيل به العدس والفول والفاصوليا واللوبيا وغيرها من هذه الفصائل يضم بعضها إلى بعض لأنها قريبة من بعض ومركباتها وفوائدها متقاربة، وإذا ضم بعضها وعجن بعضها وطحن بعضها مع بعض ما تتأثر. ها؟ فول مع عدس وش يصير؟ عنا نمشي هذا، نمشي كلامه. شو الفرق بين الفاصوليا واللوبيا؟ تعرف اللوبيا حي؟ ها؟ شو؟ ولا المركبات واحدة؟ على كل حال على ما مشى عليه أنها تضم، وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة. الذهب والفضة الذي هي القيم والأثمان تضم، ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم أيضا إلى عروض التجارة لتكميل النصاب. شخص عنده محل تجاري لو قومت ما في المحل ما يأتي منه نصاب، وإذا أضفته إلى الرصيد من النقد تم النصاب، يضم هذا إلى هذا. يعني أنها كانت خراجية، ثم مع طول العهد ومع طول المكث كثرة التوارث عليها نسيت. الأصل أنها وقف للمسلمين، الأصل أنها وقف للمسلمين. أرض مصري حل الخلاف المعروف عند أهل العلم، يعني مثل مكة الآن من أهل العلم يقول لا يجوز أن نضع لها أبواب للمسلمين عامة، لكن أرض مصر بالاتفاق أنها فتحت عنوة، وأرض مكة على الخلاف بين أهل العلم هل فتحت صلحة وعنوة، وسواد العراق وكلها كالجهات التي فتحت عنها. كيف؟ ايش تبي؟ تروح تسلم الولي الامر؟ وش الكلام؟ هذه امور هي للمسلمين عموما، لكن اذا لم ينتظم الامر على مراد الشارع فالاصل بقاء ما في اليد على بيد صاحبه، ما يؤخذ ينزع ويعطى غيره. نعم، قالوا عن ابي عبد الله، وهذه الجملة هي في الشرح، مجعولة من الشرح وليست من المتن. وعن أبي عبد الله والإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم الشعير إلى الحنطة ولا الذهب إلى الفضة. لماذا؟ لأن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة، أنه الضمير يعود على كل ما مضى أو للأخير. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم، وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان منصبا ومنصبا منصبا، يعني نصابا كما تقدم في أول الباب للزكاة، يعني إذا تكون منه نصاب